المستمع عبد العزيز عبد العليم الخزرج يقول في هذه الرسالة بعد السلام والتحية: هل إذا توفي الإبن قبل أبيه وله ولد وجدة على الدنيا يرث من نصيب أبيه المتوفى أم لا بعد موت جده الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وبعد. إذا توفي الابن في حياة أبيه فليس لأولاده نصيب من الميراث من مال جدهم إذا توفي، إذا كان للجد، إذا كان لهم أعمام فإنهم لا يرثون. أما إذا لم يكن لهم أعمام بل لا أحد غيرهم أو ليس هناك إلا عمات فإنهم يرثون إذا أخذت العمات نصيبهن المفروض. فأولاد الإبن إذا توفي جدهم فإنهم لا يرثون بالله. سؤاله الثاني يقول: هل لمس المرأة الأجنبية في اليد أو أي مكان من جسمها يبطل الوضوء أم لا؟ جواب: اختلف أهل العلم. الشافعية يرون أن مس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء، وغيرهم يرى أن مسها بشهوة. والصحيح من كلام أهل العلم أن ما ينقض إنما ينتقض الوضوء بمس المرأة إذا تحركت شهوة المرء وخرج منه شيء مذي ونحوه، لأنه ينبغي للإنسان إذا مس المرأة بشهوة أن يعيد الوضوء احتياطا لنفسه. أما إذا مسها بدون شهوة كقرعت يده يدها في تناول إناء أو مناولة شيء فلا أرى أي داع لإعادة الوضوء، لكن إذا مسها بشهوة ولو لم تتحرك شهوته استحسن له أن يتوضأ. لكن لو لم يتوضأ وصلى ولم يكن قد خرج منه مذي بسبب تحرك الشهوة ونحو ذلك فإن صلاته صحيحة إن شاء الله بالله توفيق. السؤال الأخير لعبد العزيز يقول: هل يجوز الكلام في المسجد قبل أداء الصلاة أو بعدها والضحك في المسجد مع أمور دنيوية؟ أفتوني جزاكم الله عني خيرا. أقول: المساجد إنما جعلت للصلاة والقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا إلا ما تعلق بأمر الدين كجمع مال لبناء مسجد أو لإنشاء عمل قيام بعمل خيري أو لبر إنسان محتاج إلى البر. أما الحديث في أمر الدنيا أو في أمر لا يعني والضحك في المساجد فهذا خلاف آداب المساجد، وهو من الأمور السيئة من المسلم في شيء من مساجد المسلمين. نعم. من عوض عطية الرحيلي وسعيد مازن الرحيلي وردتنا هذه الرسالة، يقولان فيها: هل يجوز لخال الأم أن يسلم على بناتها ويجلس معهن دون حجاب؟ الجواب أن خال الأم خال لبناتها وبنات بناتها إلى ما لا نهاية، فإن الخال خال وإن بعد وإن علا، كما أن بنت الأخت بنت وإن نزلت ولو كانت سابعة أو أنزل من الدرجة السابعة، فلا مانع من ذلك ولا محذور بالله. أيضا يقولان بعض الأخوان بتربية بعض الطيور في منازلهم كالببغاوات حسب ما يسمونها، وهي طبعا محجوزة في أقفاصهن، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الأمر فيه سعة ولله الحمد، ولا أرى ما يمنع من ذلك إذا لم يكن فيه تعذيب للطير. إذا وفرت للطير مطالب حياته من ماء وأكل فلا أرى مانعا من ذلك. وقديما كان الناس يشترون الطيور المغردة وغير المغردة، وقصصها معروف في قصة من سأل الإمام مالك في قصة طيور مغردة ووقوع الطلاق وفتوى الشافعي رضي الله عنهما إلى مما هو معروف من قديم الزمان، فاقتناء الطيور وحبسها في أقفاص إذا لم يكن فيه تعذيب لا بأس به. أيضا في السؤال التالي يقولان فيه: إن بعض البادية إذا أتى ضيف إلى المنزل أو أحد من الجماعة غير محرم لصاحبة المنزل يقولون أنه يجب على المرأة أن تدخله في المجلس ولو أثناء غياب زوجها، فما حكم الشرع في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الدخول على المغيبات، والمغيبة التي ليس لديها زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فدخول الرجل الأجنبي على المرأة دون حضور أحد من محارمها أمر لا يجزه الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن هذا السؤال فمنع منه، قال له رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو قريب الزوج من أخ أو ابن أخ أو ابن عم. فقال: الحمو الموت، أي أن الخطر منه أعظم والبلية به أكبر. فلا يجوز للمرأة أن تدخل في بيتها رجلا أجنبيا مع غياب زوجها، إلا إذا كان في البيت رجال من محارمها من أبناء وأخوة ونحو ذلك، أو كان المجلس الذي يجلس فيه الضيوف منفصلا عن البيت لا يخشى من الشر الدخول فيه، ولا تختلط المرأة به وليست قريبة منه، وإنما هو محل منفصل عن المنزل لا يدخل إليه، يدخل إليه ولا يدخل منها على المنزل. وبالله التوفيق. المستمع أو المرسل منصور محمد الأسمري من الطائف بعث لنا بهذه الرسالة الذي يشكو فيها ما يعانيه كثير من شباب الأمة الإسلامية، ألا وهو ضعف شخصية الشاب الإسلامي. يقول: إنني ولله الحمد أصلي وأصوم وأزكي وأقوم بأداء ما علي تجاه الله سبحانه وتعالى، وبحكم القرابة فإن لي قريبا ومن أعز أقاربي وأصدقائي، ولن يمر يوم واحد إلا ونلتقي فيه مرارا وتكرارا ونمشي سويا، وهو لا يقوم بأداء الصلاة ويشمئز مني عندما أصلي، مما يضطرني أحيانا لتأخير الصلاة عن وقتها، أفتوني أرشدكم الله حيال مخالطته، وهل علي إثم في مرافقته وفقكم الله؟ الجواب: أن عليك الحذر من مرافقة هذا ومثله، فأنت مره بالصلاة وأشعره بأنك يعز عليك مفارقته ويسوءك البعد عنه، ولكنك لا يمكن أن تستمر معه وهو لا يصلي، كيف وهو يشمئز ويتضايق من أدائك الصلاة؟ فإن لم ينفع به هذا فاقطع حبالك من حباله، واصرف نفسك عن صحبته والاقتراب منه، لأن هذا من أعظم أسباب الانحراف، فتجنبه وأبعد عنه، لأن صحبة هذا وأمثاله من الأمور المنهي عنها. وقد قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله يؤمنون بالله، لآخر الآية. فموادة من يحاد الله ورسوله تتنافى مع الإيمان، لكن رغبة في إصلاحه وأملا في صلاحه أخبره بأنه يعز عليك فراقه ويسوءك الانفصال عنه، ولكن لما هو متصف به من بعد عن طاعة الله وكراهية لمن يطيعون الله يسوءك أن تبقى معه، فإما أن يتوب إلى الله ويؤدي عبادته، وإلا فينصرف عنك وتنصرف عنه، ولا تأسف على فراقه إن استمر على غيه. بالله التوفيق. في الحقيقة نود أن يكون هناك تعليق من كلامه الأخير، وهو يقول: مما يضطرني أحيانا لتأخير الصلاة عن وقتها، أفتوني أرشدكم الله. الحقيقة علقت بأبلغ من هذا، أنا قلت: افصم حبالك منه لم يصلي فضلا عن تأخيرها. نعم. هو سأل عن هل عليه إثم من تأخيرها. نعم. وأنا ذكرت أن عليه إثم، وأن عليه إثما من مصاحبته إذا استمر على ذلك. نعم. أما تأخير الصلاة عن وقتها فقد قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفسرته عائشة بتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. نعم. فعليك أيها السائل أن تتجنب صحبة هذا إذا لم يؤثر فيه نصحك وإرشادك إياه وتحذيرك من تركه الصلاة. أما أن تجعل صحبته تستمر عليها وتجعلها أيضا سببا في تأخيرك الصلاة فهذا منكر وخطر عليك أن تترك الصلاة مثله. بالله هذه الرسالة وردتنا من مستمع يقول فيها: حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ومتى تسقط؟ الجواب أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تسقط عنه إلا في حالة واحدة، إذا دخل والإمام يركع فلا يبقى معه وقت لقراءة الفاتحة، ففي هذه الحالة يصلي مع الإمام، يدخل ويركع مع الإمام، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لهذه الركعة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه وقد ركع قبل الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة، وجاء في رواية أخرى: ولا تعد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأحرص على قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، جهرية كانت الصلاة أم سرية، صليت مأموما أم إماما أو مؤتما، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من عبد العزيز إبراهيم السعيد، يقول والمرسل أيضا عبد العزيز صليح أو صليح الموسى، يقولان في هذه الرسالة: ما حكم من ترك صلاة العصر أو المغرب أو أي صلاة غير متعمدا، أي ناسيا فنساها وتركها، وماذا عليه؟ جواب أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتت الإنسان صلاة من الصلوات الخمس ناسيا ولم يتذكر فلا إثم عليه في ذلك، ولكن عليه إذا ذكرها أن يؤديها في الحال، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فلا إثم عليه ولا كفارة، إنما كفارتها أداؤها بالله تعالى. يقولان أيضا: هل يجوز البناء على القبر أو تجسيسه أو الصلاة عنده أو طلب الشفاعة من صاحبه؟ هذا السؤال كأنه سؤال العارف، فهما يعلمان أنه لا تجوز الصلاة عند القبر ولا تجسيسه ولا البناء عليه ولا طلب الحاجات منه، بل ولا دعاء الله عند القبر. لا يجوز أن يتخذ الإنسان القبر مكانا للدعاء عنده ولو كان يدعو الله جل وعلا، فإن النبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور وتجسيسها، ونهى عن تعظيم القبور. فكل ما ذكره السائلان من الأمور التي يظهر لي أنهما يعلمان أنها محرمة، وإنما يقصدان التنبيه على ذلك، فجزاهم الله خيرا على هذا التنبيه بالله تعالى. السائل ميم يقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة وقبل البسملة، فلماذا أرى أكثر المصلين لا يطبقون ذلك في صلاتهم؟ وإذا كان هذا على وجه الاستحباب أو الوجوب، فلماذا الأئمة أو أئمة المساجد لم يبينوا مثل هذه الأمور؟ الجواب: كونك لا تسمعهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم بعد الدعاء الاستفتاح لا يدل على أنهم لا يستعيذون، بل الذي أعتقد أن عامة الناس إذا كبروا للصلاة أنهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة التسمية في الفاتحة، فإذا تركوها سهوا فلا شيء عليهم، وإنما الذي على الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله. ولا أظن أن الناس في صلواتهم يتركون ذلك، ولكن عدم سماعنا لهم، أما أنها تقرأ علانية ويسمعها المأموم أو من يمر فهذا خلاف السنة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالاستعاذة، كما أنه لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت بذلك الحديث عن أنس بن مالك أنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمعهم يبدأون ببسم الله، وإنما كانوا يبدأون بالفاتحة، أو كما في معناه بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من عبد الفتاح الحنفي مصري الجنسية، يقول في رسالته: ما حكم التمسك بالمذاهب، أهي جائزة أم لا؟ ولماذا بصفتكم علماء السنة تتفقون جميعا أو لا تتفقوا جميعا للقضاء على هذه المذاهب، علما بأنها تفرق بين المسلمين، وهذا يقول أنا مالكي والآخر يقول أنا شافعي والآخر يقول أنا حنفي إلى آخره؟ الجواب أن قولك إنها تفرق بين المسلمين فهو كلام غير صحيح، وإنما الذي لا ينبغي أن يتعصب الإنسان لقول إمامه إذا بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينبغي للمسلم أن يكون همه أن يعرف الحق بدليله، ولا محذورا أن يكون منتميا لمذهب أبي حنيفة أو مالك والشافعي أو ابن حنبل، لا مانع من ذلك، وانتماؤه إليهم أنه يتبعهم في طريقة الاستنباط والفهم. فإذا لاح له أمر خلاف ما في المذهب إذا كان متعلما وعرف ذلك بدليله فالذي يجب عليه أن يأخذ الحق بدليله، وأما إذا كان عاميا فليسأل من العلماء من يثق بعلمهم، سواء كانوا أحنافا أم مالكية أم شوافع أم حنابلة. وليست هذه المذاهب هي التي فرقت بين المسلمين، وما ضرهم ذلك، وإنما الذي ضرهم جهلهم بأحكام الإسلام وتركهم الحكم بما جاء عن الله وعن رسوله، ونبذهم تراث العالم الإسلامي وأخذهم التراث الغربي وما في معناه لجعله حكما وحاكما بين الناس في أمور في أحوالهم عامة. فهذا هو الذي جرى على الناس البلاء والشر، لا وجود هذه المذاهب الإسلامية، رحم الله ورضي عن الأئمة المتبوعين وعن سائر علماء المسلمين الصادقين، وجعلنا سائر المسلمين ممن يتبعونهم في العمل، وأن يكون همنا دائما الاستدلال بما جاء عن الله وعن رسوله وبالله التوفيق. أحسنتم، أتابكم الله.